قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه سبيل الإنسان إلى الأمن والأمان في دنياه؟ بنيتي، سبيل الإنسان إلى الأمن والأمان في دنياه وفي أخراه هو غنى النفس وكف الأذى ولباس التقوى وكسب الحلال والثقة بالله في جميع الأحوال. جميل، جميل جدا، ولكن على من تهون الدنيا يا فيلسوف؟ بنيتي، من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. حسنا، هذا هوانها عند المؤمن، فكيف إذن يكون هوانها على الله جل علاه؟ من هوان الدنيا على الله جل علاه أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. تماما، تماما يا فيلسوف، ولله در من قال فأحسن المقال: هانت الدنيا على الله فأعطاها اللئامة، فهم فيها يعيشون ويلحون الكرامة. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف، ولكن قل لي، من يا ترى يكون أزهد الناس في الدنيا؟ أزهد الناس في الدنيا يا بنيتي هو الذي لا يبالي بيد من كانت. عظيم، فمن يا ترى تراه أقدر الناس على قهر دنياه؟ أقدر الناس على قهر الدنيا هو الذي يأبى أن تستخدمه الدنيا فتنة وسحرا، فتخدمه هي مرغمة قهرا وقسرا. ماذا؟ أو هناك من تخدمه الدنيا قهرا وقسرا؟ جاء في بعض الكتب يا بنيتي أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم أن الدنيا مزيج من سرور وحبور، ومن هموم وغموم. نعم. فبما وكيف يكون السرور فيها؟ السرور في الدنيا يا بنيتي أن تقنعي فيها بما رزقت، وغمها أن تغتمي فيها بما لم ترزقي. الحمد لله على جليل نعمته وجزيل منته، ولكن. ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن ما حد كفاية الإنسان من دنياه في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روي أن رجلا جاء ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما يكفيني من الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سد جوعتك ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كانت لك دابة فبخ بخ. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما معنى كلمة بخ بخ؟ بنيتي، بخ بخ كلمة تقال عند تعظيمك للشيء، وعند رضاك بالشيء، وعند تفضيلك للشيء، وعند تعجبك من الشيء، وتقال أيضا. ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا تعجبا من انشغال أستاذ وأب وصديق وأخ، أبادر فأقول بخ بخ. إلى الغد إذن يا فيلسوف.